بالتقليل من مغسل الموتى. لما جيت خارج رايح فزهمني الابن الكبير قال لو سمحت يا شيخ شوف الغداء جاهز مع السواقين. شوف الدرجة كده يقول لي الغداء جاهز مع السواقين محطوط إذا تبغى تأكل. أنا صراحة أتأثرت في الموقف ده أتأثرت، لكن قلت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حورب من أقرب الناس له فلازم أتحمل أجر. فقلت له كلمة واحدة، قلت له هذا اللي جوه اللي غسلته من هو؟ قال أبويا. قلت يكفيني شرف إني أنا غسلت أبوك. وجيت ماشي ولحقني حفيد له، حقني أنا في سيارة وحاطط يدي على دركسون وأعصابي خلاص ده. ما قدرت خلاص أعصابي انتهية، كل هذا اللي سويته أنا أحتسبه لوجه الله، لكن إجي آخرتها هذا الابن. الشيخ شو السبب اللي كذي صار؟ نعم هذا أخو الحفيد رجع رجع راضيني، يعني لما شاف الأخو رجع راضيني. قلت له هذا كله ما يهمني، أنا بدي أعرف أنت شفت اللي أنا شفته أنا وياك، أبغى أعرف كيف النمل هذا جاء. أنا لي 21 سنة غسل ما شفت الحاجات دي. فقال لي يا شيخ أنا عشان لا يعني ألام وحاسب عند الله سبحانه أنا أقول لك على حاجة أنا ماني متأكد منها، لكن أقول لك يا عن أمي إنه هذا جدي كان يضرب والدته، كان يضرب أمي لدرجة الضرب المبرح الله يكرمك، يعني ما يضرب البهيمة. وجو أولاده وكلهم شالوا الأم للمقفر للشرطة عشان تقدم شكوى، هي ما هي دارية وتقدم شكوى في هذا الابن اللي كان يقول درجة إنه من قوة الضرب إنه يرفزها برجله، يرفز أمه. يقول ودينا للشرطة عشان تشتكي وتقدم محضر وتيجي تقوم قدام الضابط أبدا، كل أولادي دول كذابين، أنا طحت بنفسي. شوف قلب الأم كيف، وكان عاقل أثار الضرب فيها. وفي الآخر تقول أنا طحت ما هن علي الدخل ولده سهل، أسأل الله علي ولكم حسن الحال. طبعا ساعة خاتمته يمكن لعقوقه لأمه، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى يعجل الله العقوبة للعقوبة. وهذه كثيرة يا شيخ. هل سمعت أن ابن وأمه على فراش الموت عشان المخدرات يبغى فلوس ما هو قادر يحصل إلا من أمه، استنى لغاية ما تموت، ما استنى أن ربنا يأخذ وديعته، فأتى بماصورها، عندي صورتها، أتى بماصورة وضرب أمه على فكها على فمها في المستشفى لغاية ما ماتت. ليش ضرب على فمها؟ عشان طقم أسنانها كله ذهب خالص، عندي صورة الطقم وحطين وجه على الأم والدم يخرج منها عشان يبيع هذا الطقم ويأخذ مخدرات. نسأل الله العافية. طبعا هذا عقوبته فقط في الدنيا، هذا النمل الذي خرج من جسده أو هذا، لكن الذي حصل له ما حصل، طبعا هذه كل عقوبات في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. نسأل الله العافية. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.